إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى هناك بصحبة الزميل محمد جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة زكية في هذا اليوم الطيب الزكي، يوم الجمعة، اليوم الأغر، سيد أيام الأسبوع. ونسعد بأن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط. إخوة الإيمان والإسلام، ويجيء نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة ومصر. مصر تنطلق قدما وتطلق طاقاتها وإمكانياتها وطموح أبنائها من أجل مستقبل يليق بهذا الوطن الأبي وبهذا الشعب العريق، الشعب الذي قدم أول حضارة للعالم، وانطلقت من أرضه مشاعل النور لتضيء للدنيا من حولها. إخوة الإيمان والإسلام، بالأمس القريب أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنمية قناة السويس، فانطلقت الهمم والسواعد لتكتب صفحة جديدة في ملحمة العمل والبناء، صفحة ليست فقط من أجل حاضر نعيشه، ولكن من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الذين سيحملون الراية من بعدنا ويواصلون البناء والتعمير بما تستحقه مصر، الوطن، مصر الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا نتحدث عن التنمية والبناء والتعمير، فجدير بنا ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، أن نشير إلى أن هذه المدينة الحديثة، مدينة دمياط الجديدة، هي من المدن التي تم استحداثها والتي تعد واحدة من الإنجازات الضخمة التي قامت بفكر إنشاء مناطق للانطلاق العمراني في مراكز جديدة تصلح لتوطين المشروعات وجذب الاستثمارات دون التعدي على الرقعة الزراعية التي لابد أن نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة. لم يعد مقبولا أن يتم الجور على الأراضي الزراعية والتعدي عليها بالبناء، وأكثر من 90% من مساحة مصرنا الغالية عبارة عن صحارى تبحث عن الاستصلاح والبناء والاستزراع. أيها الإخوة الأحباب، تقع مدينة دمياط الجديدة على ساحل البحر المتوسط، وتمتد عليه لمسافة تزيد على 5 كيلومترات. وهذه المدينة كما كتب عنها البعض هي من المدن الواعدة، فهي ولدت ومعها الميناء، وفي أحضان النيل كان امتدادها، وفي قلب الأصفر نبت الأخضر وارتفع البناء. الولادة كانت طبيعية وفي يسر تم النماء. إنها حكاية مدينة ولدت على البحر وبالقرب من البحيرة والنهر. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل ما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، حيث ننقل لكم شعائر الصلاة من مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط. بعد قليل أيها السادة سيحين موعد رفع الأذان، وسوف يرفع الأذان الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وذلك في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وصل فيه في من الحضور من قيادات هذه المدينة العملاقة. أيها السادة، نتمنى لمصر الأمن والرفعة والسلام في كل الأوقات، نتمنى لها النصر في كل الأوقات. وإلى أذان الظهر من يوم الجمعة وفضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا للفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق ليعلن للملأ كله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، وبمناسبة احتفالات مدينة دمياط الجديدة بعيدها ويومها السنوي، هذا الاحتفال الذي يقام تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور مهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور السيد اللواء أبو بكر الحديدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والسيد المحاسب أسامة التابعي حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ورئيس جمعية المستثمرين، والسيد المهندس أمين عبد المنعم علي الدين نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد المهندس طارق السباعي رئيس جهاز تنمية ميناء دمياط الجديدة. أيها الإخوة الأحباب، يعظم الإسلام من شأن العمل، فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه. فالأنبياء وهم من هم، الأنبياء الذين هم أفضل خلق الله، قد عملوا. فقد عمل آدم عليه السلام بالزراعة، كما عمل داود بالحدادة، وعيسى عليه السلام عمل بالصباغة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل برعي الغنم والتجارة. فلا يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ، لا يجوز له أن يتفرغ للعبادة وأن يتواكل، ولكن ولو عمل في أقل الأعمال فهو خير له من أن يسأل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيتحطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. فمن حق العامل أيها الإخوة الأحباب الأجر المناسب لقدراته ومواهبه، فيقول الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم أموالهم، كما يحذر المولى من سوء العاقبة إذا لم يتناسب الأجر مع العمل، كما في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والطبري يفسر معنى المطفف بأنه المقلل لحق صاحب الحق، وأصل الكلمة من الطفيف أي القليل. إخوة الإيمان والإسلام، سيكون خطيبنا في هذا اللقاء الإيماني هو الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الأستاذ بجامعة الأزهر، سوف يخطب فينا، ونحن ندعو لمصر بالرفعة وبالأمن وبالأمان، ونعزي الذين ذهبوا ضحية الحادث الذي وقع صباح اليوم. أيها الإخوة إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

دعوة للعلم والقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه مكانة العلماء، فيقول حين يأتي عالم الصحابة: قوموا إلى سيدكم تقديرا وتوقيرا. ووعى الصحابة عنه ذلك، حتى رأينا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حين يركب عالم الصحابة والشيخ زيد بن ثابت دابته، يمسك ابن عم النبي بركاب الدابة، المكان الذي يضع الراكب قدمه فيه، يمسك بركاب الدابة ليركب زيد، فيقول له: تنحى يا ابن عم رسول الله، يعني لا يليك أن تمسك لي بركاب الدابة. فيقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. فيمسك بيده ويقبلها ويقول: وهكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى الصحابة والمسلمون منذ الزمن البعيد منزلة العلم ومكانة العلماء، حتى رأينا أيضا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل حين كان يركب الإمام الشافعي دابته، يمسك بركابها ويسير إلى جنب الدابة، أحد الناس لصالح ابن الإمام أحمد: قل لأبيك ما هذا الذي يفعله، يمشي على قدميه وهو إمام جليل والشافعي يركب ويمسك بركاب دابته. فحين يقول صالح لوالده ذلك، يقول أبوه: قل له عندما تلقاه أخبره وقل له: إن أردت العلم فأمسك بالركاب الثاني وبالجانب الثاني، فإنك تدرك العلم وتمسك بالعلم وتحصل على العلم حين توقر العالم وحين تتواضع للعالم. هكذا شهد العصر الأول مكانة العلماء وتوقير العلماء ومنزلة العلم في الدين. ومما يؤسف له ويحزن أن تظهر نابتة في هذا الزمن تحاول أن تزاحم أن تتعالم على الناس وأن تفتي بغير علم وأن تنال من سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أولئك الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين حاولوا في هجمات شرسة على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات مصادرها وأئمتها كالإمام البخاري وغيره، وهؤلاء لا نصيب لهم من العلم ولا نصيب لهم من التقوى، فدخلوا هذا المحراب وبضاعتهم مزجاه وأرادوا التظاهر والتعالم. ونحن نقول لهؤلاء وأولئك: إن رب العزة الذي حفظ القرآن الكريم حين حاولتم أن تنالوا منه وحين حاولتم أن تخرجوا كتاب آيات شيطانية ظنا أن يخرج بعض المسلمين من دينهم، فكانت النتيجة عكسية، ودخل في الغرب أكثر من 5,000 في يوم واحد للإسلام بعد أن قرأوا وعرفوا وتعلموا فضل العلم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى لهم أن ينالوا. ورب العزة تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل البلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن. ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان. ما الكون كل الكون من إنس ومن جن، إذا اجتمعوا هنا في آني لن يستطيعوا أن يصووا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان. لا سفر في طول الحياة وعرضها إلا ونالته ويد العدوان، إلا كتاب الله فهو مقدس يحمي حماه خالق الأكوان. تكفل بحفظه، وإن لدينا يقينا مطلقا بأن الله تكفل بحفظ القرآن وحفظه فعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا اليقين يفيء علينا يقينا قريبا منه بأن الله تكفل بحفظ كل حقيقي وصادق من السنة الشريفة ليكون بيانا للقرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فتكفل بحفظ البيان لأن الرسول أنزل الله عليه الكتاب وقال له أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن، ويريد أعداء الإسلام أن ينالوا من السنة وأن يحاولوا إنكارها، وأن لهم ذلك. لقد حاولوا إنكار كتاب من أهم كتب السنة ألا وهو صحيح البخاري، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله. فإذا نالوا منه نالوا من بقية كتب السنة من باب أولى، وأنى لهم ذلك. ورب العزة تكفل بحفظ السنة أيضا حين قيض لها رجالا أمناء نقشوها في صفحات قلوبهم الأمينة وصحفهم الواعية، وكان في طليعتهم هذا الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي كان والده إماما، وأرادت أمه وهو طفل أن يكون مثل أبيه، ولكنها فوجئت بأن بصره قد كف، فبكت الأم وسألت ربها صباح مساء. وللأم عاطفة لا تعادلها عاطفة في الوجود، فرأت في المنام سيدنا إبراهيم الخليل يقول لها خففي يا أمة الله على نفسك، فإن الله استجاب دعاءك وكشف عن ولدك تعبه ومرضه وأعاد إليه نور عينيه. فهرعت إلى طفلها فوجدته وقد عاد بصره إليه، فهيأته للكتاب فحفظ القرآن في وقت قياسي، ووجهته لأئمة الحديث فحفظ 100,000 حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح، حتى ذهل علماء بغداد وعقدوا له امتحانا لمائة حديث وزعوها على 10 أشخاص قلبوا الأسانيد والمتون، فعرف ذلك وأعاد كل حديث إلى صوابه، حتى قال ابن حجر ما العجب أنه عرف الصحيح فقد كان حافظا، وإنما الأعجب أنه حفظ الخطأ كما قالوه وبترتيبه وأعاد إليه الصحة. هنا يخضع للإمام البخاري، رأى في المنام أنه واقف بين يدي النبي يذب عنه بمروحة، فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب، أي تدفع الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض شيخه إسحاق بن راهويه على تلامذته وهو منهم أن يدونوا الأحاديث الصحيحة انشرح صدره وصنف هذا الكتاب وهو صحيح البخاري، وضع أبوابه وتراجمه في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وقال اخترته من 600,000 حديث صحيحة مسموعة، وعرضته وقد قرأه 90,000 من العلماء، وعرضته على الأمة فوافقه الأئمة على ذلك، وقال: وما وضعت فيه حديثا إلا بعد أن استخرت الله وتيقنت صحته وجعلته حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذا هو صحيح البخاري الذي يحاول البعض بهجمات شرسة أن ينال منه، وأن لهم أن ينالوا منه بعد أن حاولوا أن ينالوا من الرسول نفسه، ورب العزة عصمه من الناس، والله يعصمك من الناس. حبيبي يا رسول الله، هذا ضياؤك مشرق في مقلتي، وقلبي لاهب الآهات ينعى على الدنيا ظلاما عنجهية، وليلا غائما نجمات غامت به آفاقه تهمي علي، وقفت حيالها وظلم عات يدمدم يخنق النور البهية، ودينك خالد الإشعاع ثبت يصارع ذلك البغي البغية، وبين مسامع الدنيا ترامت نداءات سمعت لها دوية، وباسم حضارة بلها تمطت بليل فاغر أمسى عيية، عقيدتهم شريعتهم أكانت شريعة ربنا ظلما وغية، أكانت فلسفات مغلقات لتعمي ذلك العقل الذكية، لقد فطر الإله الخلق طرا عليها باعثا هديا جليا، وأرسل رسله ركبا فركبا ليبتعثوه دينا عالميا، وكان ختامهم خير البرايا محمدا النبي الهاشمية. يا أيها المفسدون في الأرض، يا أيها المارقون عن الحق، يا أيها المعادون لسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثوبوا إلى رشدكم وتوبوا إلى ربكم، واعلموا أن الحق أحق أن يتبع. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، يا أبناء الإسلام في كل بقعة، إن هذه الشرذمة التي تحاول عبر بعض وسائل الأعلام أن تصب جام غضبها على ديننا الإسلامي وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أحاديثه التي لولاها ما عرفنا ديننا، لأنه المبين القرآن المفصل لمجمله. يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وتواجهون بهذه الحقيقة، فإن الإسلام حق، وإن القرآن حق، وإن السنة حق. وكما قال الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، لأن القرآن حق والرسول حق والسنة حق، وهؤلاء يريدون أن يشككوا في ديننا. فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين بحق هذا اليوم العظيم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، وأن تهدي إلى الصواب كل الشاردين البعيدين عن منهاجك يا أرحم الراحمين. ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعذبنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسئ بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم وفق الراعي والرعية، ووحد بين الأمة الإسلامية وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت شعائر صلاة الجمعة والتي نقلناها لكم من مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط. في ختام هذا البث المباشر تقبلوا تحيات كل من ساهم في نقله من أسرة الإذاعة الخارجية: طارق حسن، عمران علي، رمضان عبده، من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة محمد حمادة عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمد كمال، عاطف العدل، هاني سليمان، ورامي عبد الباسط. تقبلوا تحياتي في الختام محمد جراح، والميكروفون إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى.